صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله على وعلى آله وسلم. نحن في حماك يا محمد، يا عناية البرية، والصلاة على محمد حبيبي.